هذا السجن يلقب بالجدار من قوته وحصانته. في سنة 1996 واحد من نزلاء هالسجن قرر انه جل وقت عشان يهرب منه، لكن الهروب صعب ويحتاج تخطيط محكم وما راح يقدر ينفذ هالعملية بروحه، فجمع 6 من زملائه مع بعض وشكلوا فريق متعدد المهارات. هذا الفريق راح يواجه صعوبات وتحديات ما توقف خلال عمليتهم. على آخر مرحلة من عمليتهم كانوا 2 منهم يحفرون في نفق الهروب، لما فجأة دوت صفارات الإنذار في السجن بسبب طعن سجين لحارس، فالسجن دخل في حالة طوارئ وهم في النفق، والحراس بدوا يقتادون السجناء لزنازينهم واحد واحد. فكيف الاثنين هذيل بيطلعون من النفق بدون ما حد يكشفهم والسجن في حالة طوارئ؟ هذا بس موقف واحد من المواقف الكثيرة اللي راح تخليك على أعصابك في هالقصة، مواقف بيحتاجون السجناء انهم يفكرون بذكاء وسرعة عشان يطلعون منها. القصة هذه مليانة بالأحداث المشوقة والمواقف الجريئة اللي سووها السجناء خلال عمليتهم. ما اريد احرق عليكم اي تفاصيل، فخلونا ندخل في الفيديو. السلام عليكم، معكم بدر. شو رايكم لو رجعنا بالزمن لأيام المعارك والحروب الملحمية؟ تخيل نفسك قائد عندك مملكة عظيمة وجيوش ضخمة تحركها. هذه الأجواء اللي تقدر تعيشها في لعبة Rise of Kingdoms، لعبة استراتيجية رهيبة من الدرجة الأولى. في بداية اللعبة راح تختار حضارة من بين 14 حضارة توفرها لك اللعبة، راح تحصل معظم الحضارات التاريخية اللي تخطر على بالك، وكل حضارة لها ميزاتها وقادتها، وطبعا واحدة من هالحضارات هي الحضارة العربية اللي بتحصل فيها قادة عرب ومسلمين عظماء مروا على تاريخنا، مثل الظاهر بيبرز القائد العظيم اللي قاتل المغول وهزمهم. وعندك أهم شخصية بالنسبة لي في اللعبة، القائد الناصر صلاح الدين، القائد العظيم اللي تقدر توحد العرب تحت رايته. شو أحلى من أنك تلعب بشخصيات تاريخية حقيقية تمثلك وتمثل حضارتك. لكن في كل الأحوال تقدر بعد تلعب بالجنود والقادة من الحضارات الثانية، لأن كل قائد وكل حضارة لها ميزاتها. في اللعبة عندك مملكتك الخاصة اللي تقدر تبناها وتطورها بإدارة الموارد والجنود والمصانع اللي عندك. اللعبة أونلاين تقدر تلعبها مع أصحابك، وتقدر تقاتل اللاعبين الثانيين، وتقدر حتى تنضم لتحالفات وتخوض معارك ضخمة، مثل معركة سفينة أوسيرس اللي هي معركة بين تحالفين كل تحالف يتكون من 30 لاعب. اللعبة متوفرة على الكمبيوتر وأجهزة الموبايل، وعادي تقدر تلعب مع أصحابك حتى لو كانت أجهزتكم مختلفة. فلا تردد وانضم لل 140 مليون شخص اللي نزلوا اللعبة واستمتع وياهم، الرابط موجود تحت الفيديو. هذا السجن اسمه السجن الغربي في مدينة بيتسبرغ اللي تقع في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، واحد من أقدم السجون في أمريكا والعالم كله. تخيلوا أنه بنى في سنة 1882 وأغلقوه سنة 2005، يعني ظل قائم وشغال 123 سنة. طبعا لما أنشأوه في سنة 1882 كان يعتبر واحد من أحدث السجون وأكثرها تطورا، كان مؤسسة إصلاحية محترمة هدفها إصلاح المساجين اللي يدخلولها. لكن بعد ما مضت عليه أكثر من 100 سنة تحول لمكان أشبه بالجحيم مثل كثير من السجون الأمريكية، وما نحتاج نتعمق في مدى فظاعة أنظمة السجون الأمريكية. فهذا السجن كان يعتبر من السجون المحصنة القوية لدرجة أنهم أطلقوا عليه لقب الجدار، وخلال أكثر من 100 سنة ما في سجين قدر يهرب منه. يكفيك شكل الخارجي يا رجل، كأنه أشبه بقلعة محصنة، وجدرانه ضخمة كلها أسمنت وحجارة صلبة مدعمة بالحديد مستحيلة الاختراق، وهذه الجدران بعد تمتد لمسافة 3 أمتار تحت الأرض. ومن الداخل طبعا السجن محصن بعدة بوابات داخلية على كل عنبر وعلى كل قسم منه، وفي عدد كبير من أبراج المراقبة الخارجية وأنظمة الحماية، وبعد طبعا عدد كبير من الحراس. واحد من نزلاء هذا السجن كان رجل اسمه نونو بونتس. أدري الاسم شوي كيوت نونو، بس نونو هذا كان رجل مو بسهل أبدا. دخل السجن لأنه كان حرامي خزائن، تخصص في الخزائن، فك الشفرات وفتح الخزائن. أحيانا يسطو على محلات، أحيانا على مكاتب، أو أحيانا حتى بيوت، فيستخدم مهارته ويفك شفرات الخزائن أو يكسرها أو يفتحها بطريقة ما ويسرق اللي داخلها. وكان بعد يحب يلعب دور روبن هود، هيوزع من مسروقاته على أهله وجيرانه وأصحابه اللي كانوا فقراء أو حالتهم صعبة. بس طبعا نصيب الأسد يظل يروح لنفسه، فكان يشتري سيارات غالية ويطلع لأغلى المطاعم ويروح لأماكن فارهة، وما كان مقصر ويا نفسه أبدا. خلال حياته دخل السجن أكثر من مرة، وفي سنة 1992 انحكم عليه ب15 سنة في السجن الغربي، أو هذا السجن اللي يسمونه الجدار. نونو كان قاعد يشوف الوضع في السجن يسوء يوم عن يوم. السجن كان مزدحم جدا، حاطين فيه سجناء فوق طاقة الاستيعابية، والعنف داخل السجن ما بين السجناء قاعد يتصاعد. كان أحيانا يشوف المساجين يطعنون بعض قدام عيونه لأتفه الأسباب، وفي مساجين ماتوا قدامه. بعني خلاص لما شاف الوضع وصل لهالدرجة حس انه وصل لمرحلة محتاج يهرب فيها من هالمكان. يعني بنفسه كان يقول ان هالمكان وصل لدرجة من العنف انك يا تنقتل يا تقتل دفاعا عن نفسك. بالمناسبة لا نونو ولا اي حد من المساجين اللي بنتكلم عنهم موجودة صورهم الحقيقية، على اقل صورهم الحديثة، يعني بي لهم صور قديمة بنظهرها في اخر الفيديو، بس كل الصور اللي بتشوفونها خلال الفيديو صور ممثلين. المهم، فكرة الهروب من السجن كانت موجودة في بال نونو من فترة، لأنه ما كان متحمل أوضاع السجن خصوصا العنف اللي صاير فيه، لكنه ظل فترة طويلة يدور على الفرصة المناسبة، وكان يعرف أنه بيحتاج ناس يساعدونه في العملية هذه. أخيرا جات هالفرصة على سنة 1996. هذيك السنة انتقل لزنزانته زميل جديد، رجل اسمه غريغ كورينغ. فبدوا الاثنين هذي يتعرفون على بعض وبسرعة صاروا أصدقاء. كانت بينهم كثير عوامل مشتركة وشخصياتهم تشبه بعض، فنونو حس انه يقدر يثق بغريغ ويقدر يبدأ يدور معاه على طريقة للهروب من هالسجن. ففي يوم من الايام قعد وياه وصارحه بالموضوع. غريغ على طول تحمس للفكرة وقال له انا وياك. فبدوا مع بعض يفكرون ويسوون عصف ذهني بالطرق اللي ممكن يهربون فيها. بعض افكارهم الاولية مثلا كانت انهم يهدون جدار السجن، يحطمون الجدار بطريقة ما ويطلعون، لكن على طول تخلوا عن هالفكرة لانهم حتى لو قدروا ينفذونها بطريقة ما ففي النهاية راح تنكشف عملية الهروب بسرعة وراح ينمسكون. الفكرة الثانية كانت انهم يهربون في شاحنات البناء، او الشاحنات اللي تنقل اغراض البناء، لان السجن كانت دائما فيه اعمال صيانة، فكانت الشاحنات كل يوم رايحة جاية تدخل وتطلع منه. لكن ادارة السجن كانوا منتبهين لهالنقطة، فكانوا الحراس قبل ما تخرج اي شاحنة من السجن يسوون عملية عد للسجناء، عملية احصاء، يعني كل السجناء لازم يرجعون لزنازينهم وبعدين يتم عدهم واحد واحد والتأكد ان كلهم موجودين، وبعدين عاد الشاحنات ممكن تطلع برا السجن. ففكرة الهروب بالشاحنات كانت مستحيلة فاستبعدوها. الفكرة الثالثة كانت الفكرة الكلاسيكية، حفر نفق تحت الأرض. المشكلة بس ان خلال تاريخ هالسجن، خلال الأكثر من 100 سنة اللي ظل قائم وشغال فيها، كثير من المساجين حاولوا يهربون منه بحفر الأنفاق، لكن ولا واحد منهم نجح، دائما ينكشفون أو يصير شيء يخرب العملية. فنونو كان لازم يفكر بطريقة يحفرون فيها نفق ويتجنبون كل الأخطاء اللي سووها السجناء اللي حاولوا يهربون قبلهم. فأول شيء كان يحتاجه هو شريك ثالث في العملية، شريك تكون عنده خبرة في مجال حفر الأنفاق، لأن لا هو ولا غريغ كانت عندهم خبرة في هالشيء. وهني يجي دور السجين اللي اسمه كيفن بلينغسلي، واللي كان محكوم بأربعين سنة بتهم متعددة منها سرقات واعتداءات مسلحة. فكيفن هذا كانت عنده المهارة اللي يحتاجها نونو، كان خبير في الحفر والتنقيب لأنه كان يشتغل في المناجم سابقا. كيفن كان بروحه يفكر انه يهرب، لكنه ما كان عارف من وين يبدأ وين ينتهي، وين يحفر هالنفق وين بيوصل فيه. فهني دخل نونو على الخط واقنعه انه ينضم لهم، وقال له انا راح احل موضوع مواقع الحفر ومن وين بنحفر ومن وين بنطلع، اما انت فكل اللي عليك انك تقود عملية الحفر نفسها. فكيفن قال له تمام انا وياكم. فالحين المهمة اللي قدام نونو هي تحديد موقع الحفر في السجن الكبير هذا. فعشان يحدد موقع الحفر لازم يستكشف السجن والمناطق والمباني المختلفة اللي فيه، وعشان يسوي هالشي كان محتاج يحصل وظيفة داخل السجن. السجون طبعا معظمها فيها نظام لتشغيل المساجين، فكان نونو محتاج شغل يعطيه القدرة انه يتجول في مناطق مختلفة من السجن ويستكشف تخطيطه والأماكن اللي فيه. فأحسن شغلة حصلها ممكن توفر له هالشي كانت شغلة الصيانة، وهذه الوظيفة المسؤول عنها كان مهندس السجن. مكتب مهندس السجن مسؤول عن صيانة التمديدات الصحية ونظام الصرف والتوصيلات الكهربائية وأنظمة التهوية، يعني شغل في كل مناطق وأقسام السجن. وفوق كل هذا مكتب المهندس كان يحتوي على كل مخططات السجن بكل مبانيه وبكل أقسامه، فكان المكان المثالي عشان يشتغل فيه نونو، وفعلا قدر يحصل وظيفة في مكتب مهندس السجن أو ورشة الصيانة، وصار عنده صلاحية دخول لكل مشاكل الصيانة في السجن، ومن خلال هالشيء قدر يجمع كمية معلومات كبيرة عن تخطيط السجن ونظام تقسيمه. عملية جمع المعلومات هذه طبعا ما صارت بين يوم وليلة، أخذت أشهر طويلة. خلال هذه الأشهر نونو كان مفتح عيونه لأي فرصة، قاعد بس يدور على المكان المناسب اللي ممكن يحفرون منه النفق. ولحسن حظه في يوم من الأيام صارت شغلة تتطلب صيانة في مستودع السجن الخارجي. المستودع هذا كان خارج جدران السجن مثل ما أنتم شايفين، كان مطل على الشارع، لكن في نفس الوقت كان يعتبر جزء من السجن. وظيفة المستودع هذا أنه يتحكم بحركة دخول البضائع والأغراض اللي تجي من برا لداخل السجن، وأحيانا يستخدمونه لتخزين البضائع والأغراض هذه إلى أن يحتاجونها في السجن، فتدخل على طول من المستودع للسجن، لأن أسهل أنك تخزن الأغراض والبضائع برا السجن، استلامها من الشارع أسهل وتخزينها أسهل، وما راح تحتاج حراسة وتشديدات أمنية قوية لأنها برا السجن. فمبنى المستودع هذا كان ملاصق لجدران السجن مثل ما تشوفون قدامكم، والمستودع مطل على الشارع مباشرة. فنونو كان عارف أنهم لو قدروا يحفرون النفق ويوصلون للمستودع هذا فخلاص يقدرون يطلعون للشارع على طول، كان نقطة الخروج المثالية لنفقهم. فالحين عرف وين بتكون نقطة نهاية النفق، بس يظل لازم يحدد نقطة بداية، ويفضل انها تكون اقرب ما يمكن للمستودع عشان النفق يكون اقصر ما يمكن. والحظ مرة ثانية كان حليفة، لان مبنى الصيانة في السجن، المبنى اللي هو يشتغل فيه اللي تشوفونه باللون البرتقالي قدامكم، كان في الجهة المقابلة تماما للمستودع الخارجي اللي ظاهر باللون الأخضر. فأحسن نقطة لبدء النفق هو مبنى الصيانة اللي يشتغل فيه هو، على طول يقدرون يحفرون من هني نفق قصير نوعا ما ويوصلون للمستودع. لكن كيف راح يحفرون في نفس الورشة اللي نونو يشتغل فيها بدون ما ينكشفون؟ نونو بعد ما بحث في مخططات السجن اللي كانت قدامه في ورشة الصيانة، عرف ان في غرفة ثانية في نفس مبنى الصيانة اللي هو فيه. هذه الغرفة تحتها مساحة زحف، مساحة ما بين أرضية غرفة الصيانة والتربة. عشان تفهمون بوضوح أكثر خلونا نرجع لهالمخطط. هذا هو المستودع الخارجي اللي يريد نونو يوصله بالنفق، وهذا مبنى الصيانة. لكن مبنى الصيانة منقسم لقسمين، هذا القسم اللي على اليمين هو ورشة الصيانة اللي يشتغل فيها نونو، أما القسم على اليسار فهو غرفة تابعة لمبنى الصيانة، وهذه الغرفة اللي موجودة تحتها مساحة الزحف، المكان اللي يريد يحفر منه نونو النفق. بس المشكلة أن غرفة مبنى الصيانة هذه اللي يريد يحفر منها النفق كانت مغلقة، والمدخل الوحيد لها هو باب حديدي مفتاحه موجود بس عند الحراس. خيار الدخول من الباب كان صعب أو شبه مستحيل، يعني كيف راح يحصلون المفتاح؟ فالخيار الثاني كان اختراق جدران غرفة الصيانة هذه. خلف الغرفة كانت فيه جدران مبنية بطابوق حجري، لو قدر نونو يحطم هالجدار راح يقدر يدخل لمساحة الزحف تحت الغرفة. فالطريقة الوحيدة اللي خطرت على باله عشان يحطم أو يكسر الجدار هذا كان انه يستخدم دريل، والدريل كان موجود في ورشة الصيانة اللي قريبة جدا من الجدار، بس طبعا ما يقدر ياخذ الدريل بكيفه ويروح يحفر في الجدار، فكان لازم يختلق شيء او عذر. فراح وكسر انبوب من انابيب الماي اللي كانت ملاصقة لغرفة الصيانة، الغرفة اللي يريد يحفر جدارها. وبعد ما هو بنفسه بلغ عن الانبوب المكسور اللي كسره بايده، قال المهندس المسؤول عن الصيانة انه هو يقدر يصلح البيب هذا، فالمهندس سمح له ياخذ الادوات اللي يحتاجها عشان يروح ويصلح الانبوب. فنونو اخذ شوية ادوات ومن ضمنها دريل، بس طبعا في قوانين السجن لازم يكون معاه حارس يرافقه اثناء الشغل، يعني ما بيعطونا ادوات خطيرة مثل الدريل بدون ما يكون عنده حد يراقبه. فطلع نونو ومعاه الحارس وبدأ يشتغل على الانبوب اللي هو كسره بنفسه، والحارس كان واقف وراه. مساحة الشغل هذه اللي كان يشتغل فيها نونو كانت مثل الممر، عبارة عن جدارين وفوقهم سقف. الجدار اللي كان فيه الانبوب المكسور هو هذا الجدار اللي على اليمين، اما الجدار اللي كان يريد يخترقه نونو فهو الجدار اللي على اليسار. فنونو الحين قاعد يشتغل على الانبوب والحارس وراه، لكن طبعا الحارس ما بيظل يراقبه ويراقب كل تفاصيل شغله. ففي اللحظات اللي يغفل فيها الحارس عنه او يشوفه بعيد، نونو كان ينتقل للجدار الثاني ويشتغل عليه، يقعد يحفر فيه. وحتى لو الحارس لمحه او شافه ما كان راح يفكر في اللي قاعد يسويه، هو قاعد قدامه يشتغل ويحفر فما كان راح يهتم على الاغلب. بس يظل يعني شيء جريء من نونو انه قاعد يحفر في الجدار والحارس وراه، لكن للاسف الدريل ما كان قوي كفايه عشان يحفر في الجدار هذا، كان قاعد يحفر بس يعني راح ياخذ وقت طويل جدا، اكيد ان الحارس راح يحس انه في شيء غلط. فنونو قرر يتخلى عن الفكره هذه كلها، الجدار كان نهايه مسدوده ما راح يقدر يخترقه. فالحين رجع مرة ثانية يفكر في المدخل اللي كان يعتقد انه مستحيل واللي هو الباب. عشان يدخل من الباب راح يحتاج المفتاح، فكيف ممكن يقدر يحصل المفتاح هذا وهو ما موجود إلا عند الحراس؟ فالشركاء الثلاثة نونو كيفن وغريغ قعدوا مع بعض يفكرون بطريقة عشان يحصلون نسخة من المفتاح، لازم ينسخون هالمفتاح بطريقة ما. فأول مهمة كانت إنهم يحصلون مادة تساعدهم في نسخ المفتاح، فقعدوا يجربون مواد مختلفة ممكن يطبعون عليها طبعة للمفتاح. جربوا الصابون، جربوا الشوفان، وآخر شيء جربوا مادة ستايروفوم، المادة اللي يصنعون منها علب التغليف، وحصلوا أن هذه المادة ممكن تمسك طبعة ممتازة للمفتاح. وبعد ما يمسكون الطبعة هذه يقدرون يستخدمون الأدوات اللي موجودة في ورشة الصيانة اللي يشتغل فيها نونو ويصنعون منه نسخة بالنحاس. بس قبل كل هذا الحين كيف ممكن يحصلون طبعة من المفتاح؟ الخطة كانت انهم يوقفون عند باب غرفة الصيانة وينتظرون واحد من الحراس يجي ويسوي جولته التفتيشية. فلما يجي الحارس ويفتح الباب، اخر مفتاح استخدمه بيكون هو مفتاح الباب اللي يريدونه، بيصير فوق المفاتيح الثانية لان سلسلة المفاتيح دائرية. فهم الحين عارفين وين المفتاح، لكن طبعا ما بيقدرون يقربون من الحارس وياخذون طبعا من المفتاح بهالسهولة. فاللي سواه نونو هو انه دفع الاثنين من المساجين عشان يفتعلون ضرابة ما بينهم. فاول ما السجينين هذيل اشتبكوا مع بعض، الحارس اضطر انه يتدخل. فوسط انشغال الحارس بفض النزاع ما بين السجينين، نونو تسلل من وراه وخلال ثواني قدر انه يطبع شكل المفتاح على قطعة ستايروفورم اللي عنده. حتى نونو ما كان متوقع ان الموضوع يمشي بهالسلاسة والسهولة، لكنه قدر ياخذ الطبعة ويبتعد عن الحارس بدون ما ينتبه عليه أبدا. بعدها خلال كم يوم قدروا انهم يصنعون نسخة من المفتاح من خلال هالطبعة، ولما صار المفتاح جاهز قرروا انهم يروحون ويجربونه على الباب. طبعا التجربة لازم تكون اما خلال فترة شغلهم او خلال الاستراحة وفترة الخروج من الزنازين، الفسحة الخارجية اللي هي فترة محدودة وخلالها يكونون الحراس منتشرين في كل مكان. فحتى مجرد تجربة المفتاح كانت مغامرة، خصوصا بعد ان باب هالغرفة كان يطل عليه واحد من ابراج المراقبة. صح كانت مسافة، لكن الحارس اللي في برج المراقبة لو شافه بهالاتجاه راح يقدر يشوفهم. طبعا هذا غير الحراس اللي منتشرين على الارض. فنونو راح هو غريغ لباب غرفة الصيانة، غريغ قاعد يطالع حوالينهم عشان ينتبه اذا في حارس جاي، ونونو حط المفتاح في الباب وبدأ يحاول يفتحه، لكن المفتاح انكسر في القفل. المفتاح كان جدا نحيف بطريقة خلته ضعيف، وعلى طول أول ما حاول يدوره في القفل انكسر. فالحين قطعة المفتاح المكسور عالقة داخل القفل، ونونو وصاحبه ما عارفين شو يسوون، يخافون الحراس ينتبهون عليهم. ولو خلوا المفتاح المكسور داخل القفل راح يكتشفون الحراس لما يسوون جولاتهم التفتيشية، وأكيد إن هالشي بيسوي حالة طوارئ في السجن وخطتهم كلها راح تخرب. ولو اكتشفوا هوياتهم فممكن يحطونهم في السجن الانفرادي. فكان لازم يطلعون المفتاح المكسور من داخل القفل، والطريقة الوحيدة كانت انهم يستعينون بأدوات من ورشة الصيانة اللي يشتغل فيها نونو واللي كانت قريبة من المكان. فبسرعة نونو ركض من قدام باب غرفة مبنى الصيانة الى ورشة الصيانة اللي موجودة ورا المبنى. هذه الورشة اللي كان يشتغل فيها نونو كانت فيها أدوات كثيرة، بس الخزائن والأدراج اللي محفوظة فيها هذه الأدوات مسكرة بالمفاتيح. لكن نونو كان حاسب حسابه وكان ناسخ مفاتيح الورشة، مفتاح باب الورشة ومفاتيح الأدراج والخزائن هذه، فكان يقدر يفتح باب الورشة في أي وقت ويقدر يفتح أدراج الأدوات وياخذ منها اللي يريده في أي وقت. طبعا بعد ما ياخذ الأداة لازم يسكر الدرج مرة ثانية، وبعدين لما يخلص شغله لازم يرجع الأداة لمكانها، لأن كل الأدوات هذه يتم عدها وإحصاها نهاية كل يوم. فأخذ نونو أداة الكلاب وطلع ركض بسرعة من الورشة إلى باب غرفة الصيانة، وبسرعة بدأ يحاول يطلع المفتاح المكسور من القفل، وغريغ وراه قاعد يراقب المكان. وبعد شوية محاولات قدر نونو أنه يطلع المفتاح المكسور، وبمعجزة كل هذا صار بدون ما حد من الحراس يشوفهم. ونونو بعدها على طول رجع الأداة هذه الكلاب اللي أخذها من الورشة، وابتعدوا من المكان بسرعة عشان يجمعون أفكارهم مرة ثانية. المفتاح الأول فشل، لكن فكرة المفتاح بعدها لا زالت قائمة. طبعة المفتاح بعدها عندهم، كل اللي عليهم انهم يصنعون نسخة جديدة من المفتاح، بس هالمرة تكون نسخة قوية. ومرة ثانية قاعدوا يشتغلون على هالمفتاح كم يوم، وأخيرا قدروا يصنعون منه نسخة جديدة. ولما راحوا يجربونها هالمرة قدروا يفتحون الباب، وقدروا أخيرا بعد كل هالتعب والجهد إنهم يدخلون للغرفة المنشودة. داخل هذه الغرفة كانت في بوابة معدنية صغيرة، البوابة هذه تاخذهم لمساحة الزحف، المساحة اللي راح يحفرون منها بداية النفق. بس قبل ما يبدون عملية الحفر نونو خطرت على باله فكرة ذكية. الفكرة هدفها تشتيت الحراس، راح يستخدم نفس النظام اللي يستخدمونه لاعبي الخفة. إذا لاعب الخفة يريد يشتت انتباهك عن الحركة اللي هو قاعد يسويها، يعطيك شيء ثاني يجذب انتباهك، يخدعك عشان توجه أنظارك لمكان بعيد غير المكان اللي هو ما يريدك تشوفه. فالفكرة اللي خطرت على بال نونو هي انه هو اصحابه يبدأون عملية تصنيع خمور داخل السجن. ما ادري صراحة شو كانت آلية صناعة الخمر هذا داخل السجن، انهم ما كشفوا عنها، لكن على ما يبدو انهم قدروا ينتجون كميات كبيرة وكانوا يوزعونها على السجناء في باحة السجن. فبهالطريقة قدروا يشتتون انتباه الحراس اللي كل تركيزهم صار على كشف عملية تصنيع وتوزيع الخمور هذه، بدون ما يعرفون ان هذه العملية كلها كانت عبارة عن مجرد غطاء للعملية الثانية اللي قاعدين السجناء الثلاثة ينفذونها، واللي هي حفر النفق من تحت غرفة الصيانة. لكن من بداية عمليات الحفر بدت التحديات تظهر. التحدي الأول كان تفتيش الحراس. مرة من المرات كان نونو راجع لزنزانته بعد ما انتهت الفسحة الخارجية، وفي حارس دائما يكون واقف على بوابة العنبر، وأحيانا هذا الحارس يفتش السجناء وهم راجعين من برا، وهذا الحارس ما كان يحب نونو، كان بينهم مثل العداوة، فالحارس وقفه على الباب عشان يفتش. المشكلة أن نونو كان في جيبه مفاتيح، ومن ضمنها مفتاح غرفة الصيانة اللي قاعدين يحفرون تحتها، بس المساجين اللي يشتغلون في شغل الصيانة مثل نونو كان مسموح لهم يشيلون وياهم بعض المفاتيح. الخوف كان ان الحارس ينتبه على المفتاح الزايد، بس نونو عشان ما يثير الشبهات اول ما وقف الحارس للتفتيش سلم كل مفاتيحه للحارس، ما حاول يخبيها او يشتت انتباهه عنها، لانه عرف ان احسن وسيلة عشان ينفذ فيها من الموقف هذا هو انه يعطي المفاتيح بكل ثقة. فتخيلوا سلم الحارس مفتاح حريته بايده، مع ذلك الحارس ما شك في المفاتيح ورجعها له بعد ما خلص التفتيش وخلاه يدخل على زنزانته عادي. بس التحديات ما راح توقف هني. صاحبهم جريك اللي كان زميل نونو في الزنزانة كان مسؤول عن توزيع الخمور على المساجين، العملية اللي سووها عشان يشتتون انتباه الحراس، لكن جريك انمسك. ففكرة تشتيت الحراس بصناعة وتوزيع الخمور في السجن قلبت عليهم، أو على جريج بالتحديد، لأن الاثنين الثانيين نونو وكيفن ما نمسكوا. فجريج انحط في الحبس الانفرادي على خلفية هالقضية، وكان ممكن يطلع بعد فترة ويكمل وياهم في عملية حفر النفق، لكن جريج شكله فقد أعصابه في لحظة من اللحظات وحاول يهاجم واحد من الحراس، فمددوا له مدة الحبس الانفرادي لعدة أشهر، وبكذا يكون جريج طلع من العملية خلاص، ما راح يقدر يشارك وياهم. فبقوا بس نونو ومعاه كيفن خبير الحفر والمناجم، وظلوا اثنينهم يشتغلون على حفر النفق. طبعا قيادة الحفر كانت عند كيفن لأنه هو صاحب الخبرة، فعلم نونو وجهه كيف يحفر النفق، وصاروا يتناوبون على الحفر. طبعا كل مرة واحد منهم يدخل الغرفة عشان يحفر، الثاني لازم يقفل باب الغرفة وراه، لأنهم لو تركوا الباب مفتوح الحراس راح يلاحظون وراح تنكشف خطتهم. فكان واحد منهم يدخل ويتفقون على فترة معينة راح يظل يحفر فيها، وبعد انتهاء هالفترة يرجع زميله ويفتح له الباب. عملية الحفر ما كانت سهلة ابدا، اداة الحفر كانت مجرد قطع خشب، وكان عندهم دلو صغير يطلعون فيه التراب برا النفق، وكانت عندهم خوذ عليها اضاءة سرقوها من واحدة من مباني السجن. واللي صعب عليهم عملية الحفر بعد ان التربة كانت طين تقريبا، لان الارض اللي عليها السجن كانت ضفة نهر، في نهر قدام السجن مباشرة، فالتربة كانت طينية، فكانوا يحفرون بقطع الخشب ويطلعون أكوام من الطين بالدلو اللي عندهم ويرمون الطين والتراب هذا في مساحة الزحف اللي فوق. النفق رغم قصر مسافته نسبيا لكنه كان يحتاج شغل كثير، خصوصا انه لازم يكون عميق، لأن مثل ما قلت لكم جدران السجن ممتدة تحت الأرض لمسافة 3 أمتار. يعني شوفوا هذا المخطط، هذا جدار السجن اللي كان ممتد لثلاثة أمتار تحت الأرض، فالنفق كان لازم ينزل على الأقل لعمق 4 أمتار عشان يتجاوز الجدار. ولحسن الحظ أنهم كانوا عارفين هالمعلومة من خلال المخططات اللي قدر نونو يحصلها في ورشة الصيانة، فعرفوا العمق اللي لازم يحفروا له. بس غير العمق كانت قدامهم مسافة أفقية مش قليلة أبداً لازم يحفرونها، تقريباً حوالي 12 متر. التقديرات تقول أنهم لازم يطلعون 15 طن من التراب أو من الطين هذا بالأحرى عشان يحفرون هالنفق، وغير الجهد الكبير اللي لازم يبذلونه كانت فيه مخاطر كثيرة في الشغل. أولها كان انهيار النفق، خصوصاً أنه ما كان عندهم أي شيء يدعم النفق، كانوا حافرين في الطين على البركة، وفوق هذا كانت الشاحنات تمر على الشارع في الأرض اللي فوقهم، ما تمر فوقهم مباشرة لكن تمر جنبهم لأنهم هم قريبين من المستودع الخارجي اللي كان مطل على الشارع ويستقبل بضائع وأغراض كثيرة للسجن، وكل هذه البضائع والأغراض كانت تجي على شاحنات، فالشاحنات اللي تمر كانت تهز الأرض في هالمنطقة، فهذه بروحها كانت تزيد من خطورة انهيار النفق. وفوق هذا كل ما حفروا أعمق وتوغلوا أكثر في النفق كل ما قلت كمية الأكسجين وصار التنفس أصعب، ما كان عندهم نظام تهوية وما كانت في طريقة يسوون نظام تهوية، فكانوا يضطرون يحفرون شوي أو يشتغلون في النفق شوي وبعدين يطلعون برا النفق عشان يجمعون أنفاسهم، فكانت في مخاطر كثيرة في العملية هذه، بس مثل ما تقول كانوا ماشيين على البركة، الشغل بطيء لكنه مستمر. ونونو وكيفن كانوا يتناقشون في إمكانية إضافة أعضاء جدد للفريق، إذا زاد العدد راح يقل مجهود الشغل وراح يقدرون يحفرون بشكل أسرع، بس قبل ما يقدرون يفكرون في منو يضيفون لمجموعتهم واحد من المساجين بدأ يشك فيهم، كان قاعد يراقبهم ولاحظ دخولهم وخروجهم من غرفة الصيانة المغلقة بشكل يومي. طبعا المساجين بالعادة يسترون على بعض، ما حد يشي على الثاني حتى لو شافه يسوي شيء غلط أو شيء غير معتاد، بس هذا السجين اللي كان يراقبهم واللي كان اسمه كارمن كيلر بدأ يشك فيهم أنهم قاعدين يحضرون للهروب وكان يريد يكون جزء من العملية. كارمن هذا كان محكوم عليه بالمؤبد على خلفية جريمة قتل من الدرجة الثانية. جريمة قتل من الدرجة الثانية في القانون الأمريكي معناها جريمة ممكن تكون غير متعمدة، مثلا قتل بالسيارة بسبب تهور، أو مثلا قتل في لحظة سكر أو غضب، يعني جريمة ما تكون صارت بتخطيط مسبق، بس المهم أنه يظل يعني مجرم. ولما بدأ يواجه نونو وكيفن ويسألهم ويظهر شكوكه لهم اضطروا أنهم يضيفونه للمجموعة. نونو كان متردد أنه يدخل وياهم لكنه اضطر لأنه صار عارف بالموضوع وممكن يفضحهم، فمرة ثانية صارت المجموعة تتكون من 3 أشخاص، نونو وكيفن وكارمن، ومع أن كارمن تقريبا فرض نفسه عليهم لكن كانت في منه فايدة إضافية غير أنه راح يشتغل وياهم بإيده في الحفر. الفايدة هذه أنه كارمن كان يشتغل في قسم التعليم وإعادة التأهيل في السجن، وهذه الشغلة كانت تعطي صلاحيات معينة راح تساعدهم في عمليتهم. الصلاحية الأولى كانت أنه يقدر يدخل لمعظم الأماكن في السجن ويتجول فيها براحته بدون ما حد يشك فيه، وهذا كان يعطيه وقت وإمكانية أطول للحفر، وكان بعد من ضمن شغله أنه يقدر يعطي تصاريح للسجناء الثانيين عشان يطلعون من زنازينهم أو من أماكن شغلهم إذا طلب الموضوع. فانضمام كارمن للمجموعة كان مفيد أكثر من أنه مجرد شخص إضافي راح يحفر وياهم. في هذه الأثناء نونو بدأ يفكر لقدام لمرحلة ما بعد الخروج من السجن، راح يحتاجون سيارة تاخذهم وتبعدهم عن منطقة السجن بعد ما يطلعون من النفق، وللأسف ولا واحد منهم لا هو ولا أصحابه يعرفون حد برا السجن ممكن يساعدهم. فلهالسبب قرر نونو انه يضيف عضو رابع للمجموعة، عضو يكون عنده معارف خارج السجن ممكن يوفرونهم سيارة ويساعدونهم يهربون. وهني يجي العضو الجديد في المجموعة الشايب جورج كونار. جورج هذا كان قاتل مدان ومحكوم عليه بالسجن المؤبد، وكان من نفس المدينة اللي فيها السجن، مدينة بيتسبرغ، وكان عنده معارف المفروض انهم يقدرون يوفرون لهم سيارة يهربون عليها بعد ما يطلعون من السجن. فضموا الشايب جورج للمجموعة بس عشان يوفر لهم شخص يجيب لهم سيارة. جورج حتى ما كان راح يحفر وياهم لانه شايب ما يقدر. الثلاثة الباقين اللي كانوا يقدرون يحفرون اللي هم نونو وكيفن وكارمن ظلوا يكثفون مناوباتهم على الحفر عشان يخلصون أسرع. نونو كان يقدر يحفر في الصباح، وبعد كارمن كان يقدر يحفر في الصباح بسبب أوقات شغلهم وطبيعة شغلهم، أما كيفن فكان بس يقدر يحفر فترات الظهر والعصر لما يطلعون المساجين للفسحة الخارجية، وبعد شهر تقريبا من الشغل المتواصل قدروا يحفرون إلى عمق 4 أمتار وقدروا يحفرون أفقيا إلى حوالي 9 أمتار، يعني بحسب مخططات السجن كانوا تحت الجدار مباشرة، يعني ما كان باقي لهم كثير، معظم الشغل خلص، بس يظل دائما في خطر أنهم ينكشفون في أي لحظة. وفعلا صارت المصيبة في يوم من أيام شهر ديسمبر سنة 1996. نونو ومعاه كيفن وكارمن راحوا لغرفة الصيانة. كيفن وكارمن دخلوا للغرفة عشان يكملون عملية الحفر، ونونو سكر الباب وراهم وراح لقاعة الطعام في السجن عشان ياكل. فجأة وهو قاعد ياكل اشتغلت صفارات الانذار في السجن، والحراس عطوا امر لكل المساجين انهم يرجعون لزنازينهم على طول. السبب كان لان في 2 من الحراس تمت مهاجمتهم وطعنهم من قبل المساجين. طبعا حادثة مثل هذه تخلي السجن على طول يدخل في وضع طوارئ، ولازم كل المساجين يرجعون حالا لزنازينهم، وراح يتم عدهم وإحصائهم واحد واحد، وحتى راح يتم تفتيشهم. فالحين المصيبة ان كيفن وكارمن مغلق عليهم في غرفة الصيانة قاعدين يحفرون في النفق، ونونو وكل المساجين مطلوب منهم يرجعون لزنازينهم مباشرة. فشو راح يسوي؟ كيف راح يطلع أصحابه من الغرفة؟ لأن لو ما طلعهم خطتهم راح تنكشف ومحكومياتهم راح تتضاعف، وراح ينحطون في الحبس الانفرادي لفترة طويلة. فلازم يفكر بحل سريع لهالمصيبة هذه. الحراس بدوا يجمعون المساجين ويرجعونهم لعنابرهم، ولما نونو كان واقف في طابور العنبر عشان يدخلونه لزنزانته، طلب من اثنين من السجناء انهم يفتعلون ضرابة، ووعدهم انه راح يعطيهم مقابل مجزي. فالاثنين افتعلوا الضرابة هذه، وخلال انشغال الحارس بفكهم عن بعض، نونو قدر يطلع من الطابور ويهرب من المكان، وعلى طول راح ركض لغرفة الصيانة عشان يطلع اصحابه. طبعا السجن كان في حالة طوارئ، وكان في خطر كبير انه واحد من الحراس ممكن يشوفه، بس في كل الاحوال ما كان عنده خيار ثاني، ففتح باب الغرفة ودخل على طول، ومباشرة راح لمساحة الزحف. ولما وصل عند فتحة النفق حصل كيفن وكارمن قاعدين اوريدي يطلعون من النفق، لانهم سمعوا صفارات الانذار وعرفوا ان فيه شيء حاصل، فهم اوريدي كانوا تقريبا طالعين من النفق، وهالشيء بروحه نعمة، لانه بسهل ترى تطلع وتدخل من النفق بهالعمق وهالطول. فبسرعة نونو قالهم انهم لازم يطلعون من الغرفة، فكيفن وكارمن لبسوا ملابسهم بسرعة وعلى طول طلعوا من المكان. ولحسن الحظ ما في حد من الحراس كان موجود في المنطقة، وكل واحد من الثلاثة قدر يرجع لزنزانته بسرعة بدون ما يثير أي شكوك على نفسه، فقدروا بأعجوبة أنهم يتفادون هالمصيبة اللي كانت بتحل عليهم. الحادثة هذه خلت الرابطة والعلاقة بين السجناء الأربعة أقوى بكثير، وخلتهم يتشجعون أنهم يحفرون النفق أسرع، وكل أفراد المجموعة صاروا مستعدين أكثر أنهم يسمعون لأي توجيهات يعطيهم إياها نونو، صاروا يشوفونه فعلا كقائد، لأن وقت الشدة ما تركهم وتخلى عنهم، لا خاطر بنفسه عشان ينقذهم وينقذ العملية. نونو كان عارف أن إنهاء حفر النفق صار مجرد مسألة وقت، الحين تركيزه لازم يتوجه على خطة ما بعد الهروب. الشايب جورج كان المفروض يدبر لهم شخص يوفر لهم سيارة برا السجن، لكن جورج ما قدر يؤدي مهمته ويوفر هالشخص، مع أن هذه كانت مهمته الوحيدة، ما كان حتى قاعد يحفر وياهم. فالحين نونو لازم يحصل حل بديل. فالحل اللي خطر على باله انهم يسرقون سيارة بعد ما يطلعون من السجن، بس ولا واحد منهم كانت عنده خبرة في هالمجال، فلازم يدور سجين جديد عنده خبرة في سرقة السيارات ويخليه ينضم لهم. وهني يدخل العضو الجديد أندرو هايم، حرامي السيارات اللي كان محكوم عليه بعشر سنين على خلفية سرقات واعتداءات. فالحين صاروا أعضاء المجموعة خمسة، وأندرو تقريبا انضم على نهاية حفر النفق، بس في كل الأحوال مهمته الرئيسية راح تجي بعد الخروج من النفق، فيعني راح يساهم في العملية ويؤدي دور مهم فيها حتى لو ما كان راح يحفر وياهم. بس العجيب ان أندرو ما كان الإضافة الأخيرة للفريق، في عضو سادس راح يضمونه لهم. العضو هذا كان شايب ثاني اسمه توماس بيركلابا. توماس هذا ما كانت لإضافته في الفريق أي فايدة، لكن نونو ضمه وياهم لأنه كان مقرب منه، كانوا أصدقاء. وتوماس هذا كان شايب تعبان، وحتى كانت عنده مشاكل في النظر واحتمال كبير ينعمي وصحته تعبانة، يعني نونو ضم لهم من باب الشفقة، والفريق ما اعترضوا لأنهم خلاص يعني كانوا شايفين نونو مثل القائد ومحد منهم راح يرده. فبكذا صاروا أعضاء المجموعة ستة، وخلاص كانوا قاعدين يحضرون للمراحل النهائية في خطة هروبهم من السجن. النفق وصل لنهاية الأفقية، الجزء الباقي كان الحفر للأعلى عشان يوصلون لأرضية المستودع الخارجي. المرحلة هذه أصعب مرحلة في عملية حفر النفق، لأنك راح تحفر فوق راسك، ولو حفرت في مكان أو بقعة غلط ممكن هالشي يتسبب بانهيار التراب على راسك وتندفن حي. تخيلوا أن كل أعضاء الفريق ما كانوا راضيين أنهم يأخذون هالمغامرة، ما حد كان يريد يحفر فوق راسه، فالوحيد اللي ضرب صدره وقال أنا بسويها كان نونو، وهني فعلا نشوف ليش يستاهل دور القائد. طبعا عملية الحفر الأعلى في نهاية النفق صح إن فيها خطورة، لكنها بتكون سريعة، وبمجرد ما تضرب التراب والطين راح يطيح بتأثير الجاذبية، وبعدها راح يطلعونه من النفق بالدلو اللي عندهم. فشوي شوي نونو قاعد يضرب في التراب والطين اللي فوق راسه ويطيحه، وبسرعة قدر يصعد ويحفر الأربعة أمتار هذه ألين ما طاحت آخر كومة من التراب، ومعاها دخلت نفحة هواء، نفحة أكسجين من فوق. فجأة قدروا يتنفسون بسهولة وهم في النفق. طبعا بعدها فتحت الخروج ما انفتحت، قدامهم آخر عائق اللي هو أرضية المستودع المسلحة بالحديد. اختراق هذه الأرضية لفوق راح يكون واحدة من أصعب المهمات، لكن حرفيا هذه الأرضية هي الشيء الوحيد اللي يفصل بينهم وبين الحرية. عشان يخترقون أرضية اسمنتية مسلحة بالحديد مثل هذه راح يحتاجون أدوات ثقيلة. نونو كان عارف هالشيء، ومثل ما قلنا كان من قبل ناسخ مفاتيح ورشة الصيانة مع أدراجها وخزائنها اللي يحتفظ فيهم بالأدوات. نونو كان حافظ هالورشة من الألف للياء، كانت المكان اللي يشتغل فيه، بس طبعا ما كان مسموح له يدخلها في أي وقت وياخذ الأدوات بكيفه. فنسخ مفاتيح ورشة الصيانة وأدراجها وخزائنها كان جزء مهم في العملية. فدخل نونو للورشة بالدسية طبعا، وأخذ الدريل الكبير وأخذ رافعة هيدروليكية مثل الرافعة اللي يستخدمونها عشان يرفعون السيارات، وأخذ الأدوات هذه معاه للنفق. وهناك قعد هو أصحابه يحفرون بالدريل في الأرضية الإسمنتية، قعدوا يحفرون كم حفرة في أماكن مختلفة من الأرضية أو قطعة الأرضية هذه اللي كانت قدامهم. هدفهم من استخدام الدريل كان أنهم يضعفون الأرضية هذه، ما راح يقدرون يكسرونها أو يخترقونها كلها بالدريل. وهني يجي دور الرافعة الهيدروليكية، رافعة السيارات. حفروا مكان للرافعة وحطوها مقابل الأرضية الإسمنتية وظلوا يضغطون ويضغطون ألين ما تكسرت الأرضية تحت الضغط، فالإسمنت تفتت وانفتحت فتحة فوق روسهم، لكن بقت قدامهم قضبان الحديد اللي كانت تدعم الإسمنت. فجابوا لها منشار كهربائي من الورشة، منشار مختص في قطع القضبان الحديدية، وقصوا القضبان هذه، وبكذا يكونوا فتحوا مخرج النفق بشكل كامل وصاروا يقدرون يطلعون للمستودع الخارجي. الغرفة اللي فتحوا فيها الفتحة في المستودع كانت غرفة تستخدم في أعمال ميكانيكية، ومن خلال مراقبة نونو للمستودع الخارجي وشغله فيه أحياناً كعامل صيانة كان يعرف أن هذه الغرفة ما تستخدم كثير وكانت مطلة على الشارع على طول. وفوق هذا لما تستخدم هالغرفة كانت تطلع منها أصوات مزعجة، يعني غرفة تستخدم للأعمال الميكانيكية شيء طبيعي تطلع منها أصوات، فما حد راح يشك إذا سمع أصوات الحفر من برا. والميزة الإضافية لهذه الغرفة أنها في آخر المستودع بعيدة عن الأماكن اللي بالعادة يتواجدون فيها العمال والموظفين، فنادرا أن حد يدخلها أو يستخدمها. المهم الحين فتحت الخروج صارت جاهزة، لكن راح يضطرون يتركونها وينتظرون لليوم اللي بعده. صح مخاطرة، لكن بيتأملون أن ما حد يكشفها لبكرة، لأن أفضل فترة للهروب بتكون بعد الفجر. المساء كانوا يسوون عد وإحصاء لكل المساجين، وطبعاً ما بيقدرون يطلعون من زنازينهم وعنابرهم بعد المساء لأنها كلها مغلقة بأبواب، عدة أبواب. فأقرب فترة ممكن يطلعون فيها كانت في حدود الساعة 6 الصباح، وطبعاً هم ما يقدرون يطلعون بكيفهم، لكن لو تذكرون قلنا أن كارمن كيلر كان يشتغل في قسم التعليم وإعادة التأهيل في السجن، فكان يقدر يسوي لهم تصاريح يطلعهم فيها مبكر من زنازينهم. التصاريح هذه بالعادة تكون لأعمال معينة أو لموعد في قسم التعليم، فهذه واحدة من الميزات اللي ساعدهم فيها كارمن، مع أنه انضم للفريق بالغصب فرض نفسه، بس في النهاية فادهم بشكل كبير. المهم الستة باتوا في زنازينهم هذيك الليلة وهم متحمسين ومترقبين وفي نفس الوقت متخوفين. نونو حتى ما قدر ينام طول الليل، ولما جاء صباح اليوم اللي بعده اللي كان بتاريخ 8 يناير سنة 1997 بدوا تنفيذ الخطة بعد الفجر بعد الساعة 6. استخدموا التصاريح اللي وزعها عليهم كارمن وطلعوا مبكر من زنازينهم على أساس انهم رايحين لأشغال معينة، لكن طبعا كلهم كانوا رايحين لغرفة الصيانة للنفق، وكان لازم يتحركون بسرعة لأن العد الصباحي للمساجين بيصير على الساعة 10، وهم محتاجين كل دقيقة يقدرون يكسبونها عشان يبتعدون أطول مسافة ممكنة عن السجن. وصلوا الستة لغرفة الصيانة ودخلوا مع بعض وسكروا الباب وراهم، وقرروا أن أول واحد بيدخل النفق هو كيفن وآخر واحد بيكون نونو، وراح يخلون الشياب وأندرو حرامي السيارات في النص، لأن هذيل أصلا ما اشتغلوا على النفق حتى، كانت أول مرة يدخلون فيها للنفق، فخلوهم في النص عشان يساعدونهم إذا صارت لهم مشكلة أو صار لهم شيء. عبور النفق كانت بروحها مهمة مو سهلة أبدا، خصوصا على الشياب وبالتحديد الشايب توماس اللي ضموه للفريق لأنهم أشفقوا عليه وعلى وضعه الصحي، فيعني هو أوريدي تعبان ومريض، فأكيد أن عبور النفق بيكون صعب عليه. وفعلا واجهتهم شوية مشاكل في العبور مع الشياب وتأخروا حتى، لكن بعد جهد وبعد ما ساعدوا بعض قدروا واحد ورا الثاني أنهم يطلعون من الجهة الثانية. وعلى طول أول شيء سووه هو أنهم بدلوا ملابسهم من ملابس السجن لملابس مدنية عادية. بتقولون لحظة من وين جابوا ملابس مدنية؟ الشيء العجيب أنه في ذاك الوقت السجن كان يسمح للمساجين انهم يحتفظون بملابس غير ملابس السجن، كانت واحدة من قوانين حقوق السجناء. على الاغلب انه كان قانون مطبق في هالولاية بس، واعتقد انه تغير بس كان موجود وقتها. فطلعوا الستة من النفق ومعهم ملابسهم، وعلى طول بدلوا ملابسهم من ملابس السجن للملابس العادية المدنية. الساعة وصلت للسبعة ونص تقريبا، يعني باقي ساعتين ونص على عد المساجين اللي بيصير الساعة 10. الحين لازم يعرفون كيف بيطلعون من المستودع بدون ما ينكشفون. باب الغرفة اللي كانوا فيها كان يودي على الشارع مباشرة، لكن المشكلة ان في برج من ابراج مراقبة السجن موجود على طول فوق البوابة اللي يريدون يطلعون منها، فحارس البرج على الاغلب بيشوفهم، لكن نونو كان حاسب حساب هالشيء، وعشان كذا جاب وياهم خوذ العمال اللي سرقوها من داخل السجن، فكل واحد منهم حط خوذه على راسه، والخطة كانت انهم يتظاهرون انهم عمال طالعين من المستودع. في النهاية هم حاليا برا السجن، فما المفروض ان الحارس يفترض انهم طالعين من داخل السجن، خصوصا اذا كانت ملابسهم مثل ملابس العمال. فطلعوا الستة من باب المستودع الجانبي ومشوا بكل ثقة، وحتى نونو رفع راسه للحارس وسلم عليه، والحارس رد السلام، يعني طلعوا قدام الحارس وهو يسلم عليهم، تحسه مشهد كوميدي. بس بعد ما نقدر نلوم الحارس، يعني كيف ممكن يعرف؟ على طول المهمة اللي بعدها كانت انهم يسرقون سيارة، فلما ابتعدوا شوي مسافة عن السجن حرامي السيارات اندرو قدر يفتح باب واحدة من السيارات، وبخبرته قدر يشغل السيارة بتوصيل الوايرات، وعلى طول ركبوا السيارة وبدوا يبتعدون عن السجن. والخطة كانت انهم يروحون لولاية تكساس، لان نونو كان عنده معارف هالولاية وكان ممكن يدبر لهم هويات مزورة. في السجن لما جات الساعة 10 الصباح بدأ عد السجناء اليومي، ولما الحراس ما حصلوا المساجين الستة استوعبوا انهم هربوا، وعلى طول بلغوا الشرطة والسلطات الامنية اللي بدت تمشط المنطقة حوالين السجن. بس اللي ما كانوا عارفينه ان المساجين الستة صار لهم اكثر من ساعتين على الطريق، فكانوا مبتعدين عن السجن مسافة محترمة اكثر من 200 كيلو. الجرائد والصحف نشرت مقالات عن الهروب الكبير، ونشرت صور واسماء المساجين في اليوم اللي بعده. على طول خطة نونو كانت انهم راح يروحون اول شيء لولاية تكساس، ومن ولاية تكساس للمكسيك، وبعدها راح ينتقلون لدولة من دول امريكا الجنوبية. فقدروا يوصلون لمحطتهم الاولى اللي هي ولاية تكساس، لكن الحين عشان يطلعون من تكساس للمكسيك بيحتاجون يعبرون من الحدود، وهالشيء معناه انهم لازم يدبرون لانفسهم هويات مزورة. نونو كان عنده معارف هالولاية وكان يعرف شخص ممكن يدبر لهم هويات مزورة، بس الموضوع بيحتاج وقت. فتواصل مع الشخص هذا اللي يعرفه وبدوا عملية صناعة الهويات المزورة. وخلال فترة الانتظار هذه المساجين الستة قعدوا في واحدة من الفنادق المنعزلة في ولاية تكساس، ما كان حتى فندق، يعني ممكن حتى نعتبره أقرب للنزل الرخيص. المهم أنه كان مكان يقدرون يقعدون وينامون فيه. وصلنا لتاريخ 14 يناير 1997، يعني مرت 6 أيام على عملية الهروب، والشرطة بعدهم قاعدين يدورون عليهم، وما كان عندهم أي فكرة عن الوجهة اللي راحوا لها. لكن في هذاك اليوم الشرطة وصلهم بلاغ من نسيب توماس بيركلباه الشايب المريض. نسيبه بلغ الشرطة ان توماس دخل مستشفى من مستشفيات تكساس، فهذا كان اول خيط حصلوه الشرطة ودلهم على ان المساجين على الاغلب موجودين في تكساس. اللي صار بحسب كلام نونو ان الشايب توماس كانت عنده مشكلة ادمان ميث مخدرات، فما ادري شكله حصل له شوية ميث وتعاطاه وهم في الفندق، فصارت حالته الصحية أسوأ. فنونو دخل وياه في مشادة كلامية إنه ليش تتعاطى وإحنا في وضع مثل هذا. فبعد أخذ ورد ما بينهم توماس قرر إنه يترك المجموعة. فبعد ما ترك المجموعة وطلع من الفندق على ما يبدو إنه طاح وهو يمشي في الشارع، وجو الإسعاف وخذوه للمستشفى، وبعدها بلغوا عائلته، فنسيبة اتصل على الشرطة وبلغهم بالموضوع. فالشرطة الحين عمموا على المساجين في تكساس، لأنهم يعتقدون إن المساجين ظلوا مع بعض، فكثفوا الدوريات وعمليات البحث في تكساس. وصلنا اليوم 18 يناير 1997، يعني مرت 10 أيام على عملية الهروب، ولا زالوا نونو وأصحابه ينتظرون هوياتهم المزورة. فذاك اليوم كارمن ونونو كانوا طالعين مشوار بالسيارة، فواحدة من الدوريات لمحتهم وحاولت توقفهم، بس طبعا هم ما التزموا بأمر الشرطة، وكارمن اللي كان قاعد يسوق دعس على البترول ومشى بأسرع ما عنده، فتحول الموضوع لمطاردة شرطة، وصارت سيارات الشرطة تلاحقهم من شارع لشارع. وفي النهاية كارمن وقف السيارة جنب غابة، وهو نونو نزلوا منها على رجولهم، بس الشرطة لحقوهم وقدروا انهم يمسكون كارمن، اما نونو فقدر يهرب بسرعة ما بين الاشجار وينفذ بنفسه منهم. وظل نونو هارب ما بين الغابات لمدة يومين كاملات، وبعد ما تأكد ان الشرطة فقدوا اثره قرر يرجع للفندق، وهناك حصل باقي أصحابه ينتظرونه وهم على أعصابهم ما كانوا عارفين شو صار. فخبرهم بتفاصيل الأحداث اللي صارت وياهم وأن كارمن انمسك. لونو وأصحابه ما كانوا عارفين شو يسوون، هل يغادرون المنطقة هذه ولا يظلون فيها؟ إذا غادروا المنطقة ما راح يقدرون يحصلون هوياتهم المزورة اللي صار لهم أيام ينتظرونها. فكان قرارهم إنهم يظلون في نفس المدينة هذه، لكن راح يغيرون مكانهم، راح ينتقلون لفندق جديد. للأسف اللي ما توقعوه إن صاحبهم كارمن اللي مسكوه الشرطة راح يخونهم. كارمن بلغ الشرطة بمكان الفندق وشى عليهم، لكن لما الشرطة راحوا للفندق ما حصلوهم، لأن مثل ما قلنا هم غيروا مكانهم وراحوا لفندق جديد. بس ظلوا موجودين في نفس المدينة وظلوا موجودين في ولاية تكساس لأنهم كانوا ينتظرون هوياتهم المزورة. الشرطة ظلوا يضغطون على كارمن عشان يعطيهم معلومات أكثر، فكارمن بلغهم عن الشخص اللي كانوا يتواصلون وياه وخصوص الهويات المزورة اللي كان لونو يتواصل وياه، خبرهم اسمه ومواصفاته، فالشرطة قدروا يدورون عليه ويحصلونه، وظلوا يتعقبونه ويتبعون تحركاته، ما اعتقلوه، ظلوا بس يراقبونه من بعيد. فهذا الشخص لما جهزت الهويات المزورة راح للفندق عشان يلتقي بنونه وأصحابه ويعطيهم هوياتهم، لكن اللي ما كان يعرفه إن الشرطة كانوا وراه، ولما حصلوا الفندق الجديد سيارات وقوات الشرطة والقوات الخاصة حاصرت المكان واقتحموا الفندق ودخلوا غرفة نونو وأصحابه واعتقلوهم كلهم. وبكذا تكون مغامرة المساجين الستة انتهت في يوم 20 يناير 1997، يعني بعد ما قضوا 12 يوم بس وهم أحرار. تخيلوا بعد كل هذا التخطيط والجهد والتعب اللي استمر لأشهر طويلة حصلوا بس 12 يوم من الحرية، وفوقها بعد عطوهم أحكام مغلظة انتقموا منهم وخلوهم عبرة. ما زادوا كثير في مدة أحكامهم، لكن مثلا نونو حطوه في الحبس الانفرادي لمدة 14 سنة. الحبس الانفرادي يعني يقعد في زنزانته 23 ساعة في اليوم وما يطلع إلا ساعة واحدة بس، فيعني انتقموا منهم انتقام فظيع، عطوهم عقوبات أحسها أعلى بكثير من المستحق. بس هذا اللي صار وهذه القصة. وفي النهاية قبل ما تروحون أذكركم تحملون لعبة Rise of Kingdoms من الرابط اللي تحت، وخبروا أصدقائكم خلوهم يلعبون ويستمتعون وياكم، اللعبة فيها كثير أشياء ممتعة وراح تعجبكم. ولا تنسوا بعد تحطوا لايك على الفيديو إذا عجبكم، واشتركوا في القناة إذا ما كنتم مشتركين، وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد مقاطع سابقة رهيبة تقدرون تشوفونها. وبس والله أشوفكم في الفيديو الجاي، مع السلامة.